كثيرا يدخلون مبذرين، من المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يقول لنا: ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله طلاق. وذكرنا إن هذا الحديث الصواب أنه مرسل، أنه مرسل، وإن كان صحيح الإسناد، ولكن الإسناد بتاع الحديث المرفوع ضعيف، فرجح أبو حاتم أنه مرسل، لكن له شواهد أو أحاديث تدل على أن الطلاق هذا محبوب للشيطان، فما كان محبوبا للشيطان فهو بغيض إلى الله عز وجل. أيضا لنا من الثانية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. لا تسألوا، يبقى هنا صيغة لا تفعل، لا تفعل، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وبعدين قال: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنه. يبقى لا تسألوا عن أشياء في حال، ولو سألتم عنها في حالة تانية حين نزل القرآن حيبدأ لكم. فقالوا هذه قارينة صارفة للأولى عن التحريم إلى الكراهة، وإن كان ضارح من لحادة ولحادة. نهاهم أن يسألوا عن أشياء زي ما كان الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أين أبي؟ أين أبي؟ فيقول: في النار. يغضب الرجل: طب ما تستاهل، إيه اللي خلاك تسأل هذا السؤال؟ أين أبي؟ الرجل الآخر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أبي؟ فيقول: أبوك فلان. يرجع لأمه تبهدله: أنت إزاي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت عارف الجاهلية كنا بنعمل مصائب سؤال، العل يقول لك أبوك فلان، ليه اللي تفضح أمك منها؟ يبقى هنا ربنا يمنعهم من ذلك: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. يبقى هنا سؤال عن شيء قد يكون يحرم عليه ذلك، وقد يكون على الكراهة بحسب السؤال كان عن إيه. لكن هو عايز يقول إن في قرينة صرفت النهي الأولاني إلى الكراهة بدلا من التحريم. أما الحنفية فعندهم المكروه نوعان. هيكون مكروه عند الحنفية إيه؟ زي ما قالوا في الندب، كراهة تحريم مش كده، وكراهة تنزيه. الكراهة أو زي ما قالوا في الواجب وفي الفرض أن يقسم بحسب الدليل اللي فيها. فيقول لك المكروه كراهة تحريم ما طلب الشارع من المكلف الكف عنه حتما بدليل إيه؟ ظني. رجع تاني تفرقة بين الدليل الظني والدليل القطعي. قالوا: كالخطبة على خطبة الغير، والبيع على بيع الغير، فقد ثبت كل منهما بخبر الآحاد وهو دليل ظني. يقول: هذا النوع من المكروه يقابل الواجب عند الأحناف. يعني عايز يقول هذا مكروه كراهة تحريمية عندهم، لأن الدليل الذي فيه دليل ظني، حكمه أنه يحرم عند الجمهور، أي يستحق العقوبة. المكروه كراهة التنزيه، نتكلم عن مين؟ عن الأحناف. يعني هو الأحناف اختصوا بهذا الشيء بس مش 100%. هتلاقي في المذاهب عند الشافعية يقول هذا كراهة التنزيه، ويذكرها التحريم أنه كان يتورع عن كلمة حرام رحمة الله عليه ورضي الله عنه، فكان ورعا، لكنه مش داخل في حكاية الدليل الظني والدليل القطعي، مش داخل فيه، لكنه كان يتورع عن كلمة حرام، فكان يعني يستحب أن يقول أكره كذا تنزيها، أكره كذا تحريما، بدل ما يقول أنه يحرم. بل هو نفسه كان يقول أكره كذا، أي علماء المذهب يقول هذه كراهة تنزيه وهذه كراهة تحريم. طيب، خامس حاجة المباح. تعبتم الأصول ونكمل، نأخذ المباح بالمرة نخلص الخمسة. المباح هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه. واضح مباح مستوى طرفي، يعني عايز تفعل افعل، مش عايز تفعل اترك. لا مدح ولا ذم على الفعل ولا على الترك، طالما انه مستوي الطرفين خلاص مش حمدحك على حاجة وعكسها جائز انك تأتي بها. قال: ويقال له الحلال. تعرف الإباحة بأمور منها النص على أنه مباح، زي قول الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات، يعني حلال لكم الطيب، كل ما شئت، لكن مش فرض عليك تأكل من ده دون ده من أي حاجة، فأنت مخير بين الطيبات. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وطعام الإطعام هنا معنى إيه؟ الطعام اللحوم، اللحوم اللي عند أهل الكتاب حل لكم، اليوم أحل لكم طيبات وطعام، وإلا إذا كان عنده خضروات أقول حلال وحرام، لا مباح، مباح لا شيء إنها حلال، لكن المقصد هنا الطعام اللحوم الذبائح بتاعت هؤلاء. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وطعامكم حل لهم، يعني لعل المؤمن يتورع يقول لك لا مش هذبح له حاجه ولا حد له حدا من اللي عندي، يقول لك لا ما فيش مانع، انت اخذت منه وانت اديت له لا شيء، بعت له او اشتريت منه. النص من الشارع على نفي الاسم، ده مما يعرف به ايه؟ الاباحه، مما يعرف به الاباحه، ان الشريعه تنص على انه ما فيش اسم، يقول لك فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ايه؟ فلا اسم عليه، فلا اسم عليه. قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة نساء، لأن لا جناح، لا اسم، لا جناح، لا حرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. في إيه بقى هذا كله؟ قال لنا ولا على أنفسكم أن تأكلوا، يبقى هنا الأكل مباح، تأكل في أي مكان، تأكل في بيتك، تأكل في بيت أبيك، بيت أمك، بيت ابنك، بيت أخيك، أختك، عند صديقك، لا حرج في هذا الشيء طالما أنه بالضوابط الشرعية. يبقى دي من الأشياء اللي تدل على إيه؟ الإباحة، يدل على الإباحة. منها التعبير بصيغة الأمر مع وجود القرينة. يبقى الأمر دلنا في إيه؟ في الفرض الواجب، ودلنا في الندب، ودلنا الآن في الإباحة الأمر. زي إيه؟ زي قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، بس دي لها قاعدة تانية، وإذا حللتم فاصطادوا دي حطوها يقول لك الأمر بعد النهي، الأمر بعد الحظر، يعني حظر الأول شيئا وبعدين أمر بهذا الشيء. يبقى هنا مش هيقول أمر ابتداء، مش أمر ابتداء، ده هو نهانا لا تقتلوا الصيد وأنتم إيه حرم، يبقى في نهي. طيب بعد ما خلصت الإحرام بتاعك إذا حللتم فاصطادوا، يبقى خلاص اتفك الحظر اللي كان موجود عليك بسبب الإحرام. إذا كان قبل الإحرام الصيد فرضا مكروها كان مباحا، رجع تاني للإباحة مرة ثانية، يبقى دي قاعدة إيه؟ الأمر بعد الحصر، الأمر بعد النهي. طيب يقول لنا هنا وإذا حللتم فاصطادوا، منها استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء بناء على أن الأصل فيها الإباحة، الاستصحاب، استصحاب يعني أنه الحكم في المسألة دي إيه؟ يقوم يسألك هل حدا جالك دليل أمر؟ هل ده دليل نهي؟ لم لا داول استصحب الأصل اللي فيه، استصحب أن لا أمر ولا نهي فيه، هي مباح، يبقى هذا الاستصحاب، الأخذ بالبراءة الأصلية في ذلك، استصحاب أشياء. وعلى هذا فالأفعال من عقود وتصرفات، والأشياء من جماد أو حيوان أو نبات، الأصل الإباحة، الأصل الإباحة، إلا إذا جاء دليل يفيد أن هذا ممنوع، أن هذا سم، أن هذا مهلك، أن هذا مؤذي، يبقى هنا دخلنا في حكم آخر باعتبار ما ظهر لنا من صفات. حكم المباح لا ثواب فيه ولا عقاب، ولكن بنية الإنسان قد يثاب على شيء، بيفعل المباح زي له بيلعب، يلعب علشان يتقوى على الجهاد، يبقى يكون اللعب الآن يؤجر عليه بهذه أني. طيب مما تجب ولا قال هذا، وإن حكم المباح لا ثواب فيه ولا عقاب ولكن بالنية، مما تجب ملاحظته أن المباح على ما فسرناه إنما هو بالنسبة للجزء، ودي مهمة هذه التقسيمات. شوف يقول لك المباح مباح بالجزء، لكن بالكل هو راجع لواحد من الاثنين، إما لباب الواجبات إما لباب المحرمات، يبقى مش هيجي الإنسان يقعد في اللهو مثلا يقول أنا حلعب. طيب وتلعب عن إيه؟ ليه بتلعب؟ هو مش على باله جهاد ولا حاجة، هو عايز يلعب للعب، يبقى هنا دخل نضيع وقته في اللعب تحت باب الممنوع. لكن يقول لا أنا بلعب عشان قوة على الجهاد، لأن احنا هنروح نحارب في اليوم الفلاني، احنا رايحين الغزو في اليوم الفلاني، يبقى هذا بيتمرن للجهاد، يدخل في باب المطلوب فعله. يقول لنا هنا كالأكل فهو مباح، بمعنى أن للمكلف